لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، مع مثال جديد من أمثلة القرآن الكريم، ومثال اليوم جاء في سورة الأعراف في الآيات يعني 75 بعد 100 إلى الآية 77 بعد 100، وهي قول الله سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هويه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. هذا المثال ضربه الله عز وجل على الانتكاس والعياذ بالله، فهذا حال المنتكس والعياذ بالله. والانتكاس هو عكس الشيء، يعني إذا انتكس القدح يعني صار مقلوبا على يعني وجهه. فالمنتكس هو الذي يرجع عما كان عليه، وفي المعنى الشرعي الذي يرجع عن الحق إلى الباطل والعياذ بالله. والانتكاس والعياذ بالله قد يكون انتكاسا كليا أو انتكاسا جزئيا. فالانتكاس الكلي كأن ينتكس ويرتد عن الدين والعياذ بالله، وأما الانتكاس الجزئي كان يترك بعض تعاليم الدين وأوامره بعدما كان يأتيها ويقوم بها ويعرفها ويحفظها ويؤديها، فهذا أيضا انتكاس والعياذ بالله، وهو التراجع عن الحق إلى الباطل. وهذا المثال ضربه الله عز وجل من خلال كذلك خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، يأمره فيه سبحانه وتعالى أن يتلو ذلك على بني إسرائيل، أن يتلو ذلك على اليهود والنصارى، أن يتلو ذلك عليهم. وهذا المثال صار لهم مثالا على حالهم الآن، أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وما بعده أسوأ. فهذا مثال لحالهم، هذا مثال لحالهم. ولذلك إذا علمنا المعنى الإجمالي للآية ويعني ما يعني تشتمله اتضح لنا المثال. الله عز وجل يقول: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. واتل عليهم، الأمر هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يا نبينا اتلوا هذا المثال عليهم. وعليهم المقصود هنا في السبب المباشر بني إسرائيل، وإن كان كما هي القاعدة في التفسير ليست العبرة بخصوص السبب ولكن العبرة بعموم اللفظ. فهو وإن كانت الآيات أو المثال ضرب على بني إسرائيل فكل من هو حاله حالهم حكمه حكمهم. واتل عليهم يا نبينا، يعني اتل هذا المثال على بني إسرائيل. وهذا المثال هو ماذا؟ هو خبر رجل منهم، خبر رجل منهم من بني إسرائيل كان من قبل. هذا الرجل كان عابدا متعبدا، وكان هذا الرجل يعرف من البينات والعلم والأدلة يعرف الكثير. حتى ذكر المفسرون في كتب التفسير عنه أنه أوتي اسم الله الأعظم، وبعضهم قال كان إذا دعا بشيء أجيب ونحو ذلك. فهذا الرجل الذي كان في بني إسرائيل من قبل هذا قد أوتي من العلم ومن يعني المعرفة بدين الله عز وجل العلم الكثير العظيم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، نسأل الله العفو والعافية، فانسلخ منها والعياذ بالله. وهذا انظر إلى هذا يعني التعبير القرآني العظيم، فانسلخ منها كأنه يعني كان متلبسا بها كما يتلبس الحيوان مثلا بجلده أو الإنسان في جلده فينسلخ من هذا بعدما كان ملاصقا له ملازما له لا يفارقه. فانسلخ من هذا العلم، انسلخ من هذا الفضل، خرج منه وتركه والعياذ بالله، انتكاس. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ما إن انسلخ حتى أتبعه الشيطان، فصار الشيطان رفيقا له في الطريق. فلما وجده انسلخ وانتكس وترك الحق وابتعد عن الحق صاحبه الشيطان وصار له رفيقا فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. خلاص صار صاحبه الشيطان والعياذ بالله. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. ولو شئنا لرفعناه بها، هذا لم يوفق إلى أن يكون على الهداية إلى آخر الطريق. ولو شئنا لرفعناه بها، فهذا يدل على أن الله عز وجل بيده كل شيء والفضل منه سبحانه وتعالى في الهداية. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. هو اختار والعياذ بالله التراجع والأرض. بعض العلماء يقول في يعني بعض التعبيرات يقولون عبر الله سبحانه وتعالى أو يعني ذكر الله سبحانه وتعالى لفظ الأرض لإشارة تراد هنا، وهي أنه رجع إلى الانحطاط والطين بعدما كان سماويا، يعني ما كان هو عنده علم سماوي، علم عالي، علم الوحي. فإذا به يترك علم الوحي والعياذ بالله يأوي إلى الوحل والعياذ بالله، فترك الوحي إلى الوحل والعياذ بالله، فصار همه كله الأرض، صار همه كله الدنيا والسعي في أسبابها والعياذ بالله. انتكس، تراجع عن الحق والخير الذي كان عليه إلى البحث عن الدنيا وشهواتها والعياذ بالله. صار بعدما كان يتبع الوحي صار يتبع الهوى والعياذ بالله. صار بعدما كان علويا صار سفليا والعياذ بالله، يسعى فيما هو في الأرض لا يسعى فيما هو في السماء. قال ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله، وهنا جاء المثال، فمثله مثل هذا الشخص، هذا الإنسان الذي كان في بني إسرائيل من قبل، والذي نأمرك يا نبينا أن تتلو خبره على بني إسرائيل الآن، كمثال لهم على حالهم الآن، فهم حالهم كحال هذا. فبعدما نزلت عليهم البينات وكانوا هم أعلم الناس في الأرض وقد فضلهم الله عز وجل بهذا العلم، انتكسوا والعياذ بالله وأووا إلى الأرض وتركوا الوحي وانصرفوا إلى الوحل والعياذ بالله، كما كان مثال هذا الرجل من بني إسرائيل من قبل، كان عابدا، كان صالحا، كان يعرف الحق، كان على البينات، كان كذا، فتحول والعياذ بالله وانتكس وتراجع. فكذلك هؤلاء تركوا البينات التي أنزل الله عز وجل عليهم وأووا إلى الدنيا يلهثون فيها ويبحثون عنها دائما دائما، ما يتوقفون عن البحث عن الدنيا وشهواتها، وتركوا الآخرة والوحي، كما هو حال والعياذ بالله الكلب، فهو في لهث دائم، كذلك هؤلاء في لهث دائم على الدنيا. فالكلب من أوصافه أنه يلهث دائما، واللهث يحصل للحيوانات الأخرى سواء الإنسان أو غيره عند التعب والمشقة. الإنسان يلهث عند التعب والمشقة، ما يكون في مجهود عالي جدا يوم ممكن يلهث، هذا في حال التعب فقط. أما الكلب فهو يلهث في كل حال، فهو يلهث في كل حال، هذه طبيعة الكلب، يلهث في حال مكثه ويلهث في حال طرده، يعني سواء قاعد ساكت كده هادي أو حتى بيطارد، فهو في كل الأحوال يلهث. فهؤلاء مثالهم ومثلهم كمثل الكلب، صاروا والعياذ بالله يلهثون في الدنيا وعن الدنيا بحثا عن الدنيا في كل أحوالهم وكل تصرفاتهم، وتركوا الحق وتركوا البينات والعياذ بالله. قال تعالى فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. إن تحمل عليه يعني ماذا؟ تجري وراه تطرده، تحمل عليه يعني تطارده، يلهث. قال إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، حتى لو أنت سايبه ما بتجريش وراه ولا حاجة، هو قاعد الكلب دي طبيعته، يلهث على طول. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. هذا مثل هؤلاء يا نبينا، اقصص عليهم ذلك، اقصص عليهم ذلك، ان هذا العبد من بني اسرائيل صرتم مثله بعدما انزل الله عليه البينات والحق والهدى وكذا، فاذا به يترك كل هذا وينتكس ويتراجع عن الحق والعياذ بالله، ويلهث وراء الدنيا والعياذ بالله. كذلك بنو اسرائيل تركوا الهدى والبينات والعلم وصاروا يلهثون وراء الدنيا، ولذلك صاروا يكذبون بآيات الله كلما جاءتهم يكذبون. لماذا؟ لأنهم لا يريدون إلا الدنيا، لا يريدون الآخرة، أو لا يبحثون عن شيء غير الدنيا. ولذلك قال الله عز وجل ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. وذكر العلماء التفسير الإجمالي للآية، وإن كنا يعني تعرضنا له في الكلام، لكن أقرأه على مسامعكم، وهو يعني معنى الآيات في الإجمال. واتلوا عليهم أيها الرسول، أي على بني إسرائيل، خبر رجل منهم أعطيناه آياتنا فعلمها وفهم الحق الذي دلت عليه، ولكنه لم يعمل بها بل تركها وانخلع منها والعياذ بالله، فلحقه الشيطان وصار قرينا له، فأصبح من الضالين الهالكين بعد أن كان من المهتدين الناجين. لا حول ولا قوة إلا بالله. وما أكثر هذه الصور، نسأل الله العفو والعافية، تجد يتحول من الحق إلى الضلال والعياذ بالله. وهذه صور كثيرة جدا في الحياة. نعم. ولو شئنا نفعه بهذه الآيات لرفعناه بها، بأن نوفقه للعمل بها فيرتفع في الدنيا والآخرة، ولكن اختار ما يؤدي إلى خذلانه حين مال إلى شهوات الدنيا مؤثرا دنياه على آخرته واتبع هواه. فمثله في شدة الحرص على الدنيا كمثل الكلب لا يزال لاهثا في كل حال، وإن كان رابضا لهث، وإن طرد لهث. ذلك المثل المذكور مثل القوم الضالين بتكذيبهم بآياتنا. فاقصص أيها الرسول صلى الله عليه وسلم القصص عليهم رجاء أن يتفكروا فينزجروا عما هم فيه من التكذيب والضلال. وهنا قد ظهر لنا وجه التشبيه، ووجه التشبيه هو أن الله عز وجل، يعني وجه التشبيه هنا في والتمثيل في هذا المثال، جعل الله سبحانه وتعالى عابد بني إسرائيل المنتكس مثلا لبني إسرائيل. ربنا سبحانه وتعالى ضرب مثل بعابد بني إسرائيل المنتكس هذا لبني إسرائيل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، المنتكسين كذلك التاركين للهدى والبينات وكذبوا بآيات الله لأجل الدنيا وشهواتها، كما كان هذا الرجل، فهو مثل لهم. نعم. فجعل الله عز وجل عابد بني إسرائيل المنتكس مثلا لهم في تكذيبهم بآيات الله بعدما جاءهم من البينات. وجعل سبحانه الكلب مثلا، ها بارك الله فيك، وجعل الله عز وجل الكلب مثلا للفريقين للعابد ولبني إسرائيل. وجعل سبحانه وتعالى شدة لهث الكلب مثلا على حرصهم وشدة حرصهم على الدنيا والسعي وراءها. إذن فالمراد من هذا المثال هو التنفير من هذا الحال، وهو الانتكاس والعياذ بالله. فالمنتكس أسوأ من الكلب والعياذ بالله. فالكلب يلهث لأن هذه طبيعته، وهذه يعني مادته التي هو يعني يعيش فيها. أما الإنسان فليس هذا أصله، فأصل الإنسان أنه عابد لله عز وجل، وقد فطره الله عز وجل على عبادته. فلماذا يتحول عن ذلك؟ ولماذا يصير مثل الكلب في لهثه لكن هو يلهث على الدنيا والعياذ بالله؟ لأن الكلب يلهث يعني لأجل أن هذه طبيعته، أما هذا فهو يلهث على الدنيا وهي ليست الأصل الذي خلق من أجله، إنما خلق من أجل عبادة الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا يعني يأخذنا إلى التنبيه على مسألة، وهي أن الانتكاس والعياذ بالله مرض البشرية. نسأل الله العفو والعافية. الانتكاس مرض البشرية. الدليل على ذلك، الانتكاس مرض البشرية. لا، أنا أقصد دليل شرعي على إن البشرية هذا المرض منتشر فيها. قال الله عز وجل ولئن اتبعت أكثر من في الأرض يضلوا. وقال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. البشرية أكثرها انتكس والعياذ بالله. لقد خلقهم الله عز وجل على التوحيد. قال الله عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. فهذا الإشهاد فيه دليل على أن الله فطرهم على التوحيد والعبادة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، وهذا يدل على أن الإنسان يولد على التوحيد، وقد فطره الله على التوحيد، لكن هو الذي ينتكس بعد ذلك. ولذلك أكثر الناس انتكسوا، أكثر البشرية انتكس، بل يعني الغالبية العظمى انتكست. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقال يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فيقول أخرج من ذريتك بعث النار، فيقول يا رب وما بعث النار؟ فيقول من كل 199 إلى النار، من كل 199 إلى النار. نسأل الله العفو والعافية. إذن البشرية 99% منها انتكست والعياذ بالله، وتركت طريق العبادة والتوحيد. نسأل الله العفو والعافية. وهذا هو الانتكاس الإيش؟ الكلي. الانتكاس كلي. وأما الانتكاس الجزئي كما أشرنا من قبل فيكون في أهل الإسلام بتراجع بعضهم عن ما كان عليه من الخير. تجد مثلا بعدما كان ملتزما بالسمت والتدين، أو مثلا كان يحفظ القرآن، أو كان يقوم الليل، أو كان يعمل في الدعوة إلى الله، أو كان يفعل كذا من الخيرات وكذا وكذا، فجأة تجد انتكس والعياذ بالله وتراجع. وهذه الصور كثيرة جدا، يعني لو شئنا نحكي آلاف مؤلفة من هذه الصور والعياذ بالله، صور الانتكاس اللي هو إن صح التعبير يعني الجزئي في أحوال الناس. وإلا يعني أنا أضرب مثال يعني بسيط جدا لو يعني صح يعني في هذا المعنى. كم من الإخوة الملتحين بعد مثلا أحداث بتاعت الفترة الأخيرة دي حلقوا لحاهم وانصرفوا عن الالتزام ونحو ذلك، وهذا لأنه لم يتحمل الإيش؟ الشدائد والمحن، وده سبب من أسباب الإيش؟ الانتكاس. سننوه عليه إن شاء الله. كم من الناس عندما تفتح له الدنيا ينتكس، والقصص في ذلك كثير جدا. أنا على ما أذكر يعني من القصص المؤثر في جدا أو الحوادث المؤثرة جدا ويعني تأثرت بها جدا، وإن كان الواحد بيسمع كثير من ذلك، هذه الأخت التي من سنوات وكنت أعرفها وأعرف زوجها، قالت لي في التليفون الآن صار والعياذ بالله يجلس على الكمبيوتر وصلاة الجمعة في المسجد شغالة، وهو الذي كان ملتحي وكان يعني موجود في المسجد وملتزم، وقد زوجناه لهذه البنت بناء على هذا. ولما تزوجها وكان فقيرا ويعمل يعني عامل عند واحد في محل ولا حاجة، فلما تزوجها بدأ يعمل مشروع صغير كده زي بيقولوا، مشروع بسيط يعني. والمشروع البسيط بدأ مش عارف بتريسيكل، وبعد التريسيكل بعد كده بقت عربية نص نقل، وبعد العربية النص نقل بقت محل، بعد المحل بقت محلين ثلاثة ونحو ذلك، وهكذا صار هذا الإنسان والعياذ بالله يتراجع يتراجع يتراجع يتراجع، يلهث وراء الدنيا، إلى أن وصل هذا حاله. كانت تقول كنا نقوم الليل لما كنا فقراء، يعني الأخت أنا فاكر تقريبا يعني كلمات، كانت تقول كنا نقوم الليل ونحن فقراء، الآن صلاة الجمعة في المسجد وهو على الكمبيوتر. نسأل الله العفو والعافية. وهذه صور كثيرة جدا، صور كثيرة جدا، يعني إن شئت يعني من ده كثير جدا. يعني أنا أذكر أحدهم يعني اشترى سيارة جديدة، كان رجلا فقيرا، وبعدين اللي فتحوا حكاية العربيات في الشركات إياها دي، الحكاية اللي طلعت السنوات الأخيرة دي، الشركات تقوم تقول للموظفين اللي عايز عربية يشتري عربية، وإحنا نعمل له مش عارف التقسيط الفلاني ونحو ذلك. راح اشترى سيارة فخيرة يعني أو نحو ذلك. أنا بفهمش أو في السيارات ممكن ما تكونش فخيرة قوي، لكن هي سيارة وشكلها كويس وخلاص. هذا كان رجل فقير، وزوجته كانت تلبس خمارا طويلا ولبس شرعي تماما. الفرق انها ما كانتش منتقبه، وكانت تريد ان تنتقب، وكان اولاده يحفظون القران. بعد ما اشترى السياره بنحو اسبوع، وانا راجع البيت قابلته ومع زوجته، فسلم، نزل يسلم عليها من السياره مشكورا. فانا لفت نظري زوجته، فاذا بها تلبس اشرب صغير بعد ما كان الخمار اللي ايش طويل. بالفعل جزاك الله خيرا، بالفعل نفس اللفظ لزوم العربية. انظر، وبعد كده طبعا الانتكاس جاب ما هو اكتر من كده، بقت لابسه بنطلون بعد كده كمان ونحو ذلك. نسأل الله العفو والعافية. فانظر الى الانسان ينعم الله عز وجل عليه بنعمه، فبدلا من ان يشكر يكفر والعياذ بالله وينتكس. والله عز وجل يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. كفرتم بنعمي إن عذابي لشديد. وصور الانتكاس في الحقيقة كثيرة جدا في البشرية، نسأل الله العفو والعافية. ولعل من صور الانتكاس المشهورة التي جاءت في القرآن ما كان من بني إسرائيل في زمن موسى عليه السلام، مرات كثيرة جدا يحصل لهم انتكاسات كثيرة جدا. وليكن نذكر منها مثلا انتكاساتهم بإعجابهم بالكفار، إعجابهم بالكفار. بعد ما سيدنا موسى عليه السلام خرج من البحر هو وهم، نعمة لسه نعمة ومعجزة، ربنا فلق لهم البحر والفرعون غرق اللي كان بيقهرهم سنين طويلة، دول المفروض يطلعوا من البحر يفضلوا ساجدين لغاية ما يموتوا كده لله سبحانه وتعالى شكرا. لكن مجرد ما طلعوا من البحر قال الله عز وجل: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. احنا عايزين نبقى زي دول. نسأل الله العفو والعافية. المشهد ده والله دائما يذكرني بالثورة بتاعت 25 يناير. المصريين بعد ما ربنا فك عنهم الغمة اللي كانوا فيها، أول حاجة طلعوا ينادوا بيها إيه؟ الليبرالية والحريات، وعايزين نبقى زي أوروبا. فأصابهم الله عز وجل بالتيه زي بني إسرائيل، تايهين ما همش عارفين يروحوا فين. نسأل الله العفو والعافية. يروحوا شمال ويروحوا يمين ويروحوا هنا ويروحوا، تايهين لغاية الآن. نسأل الله العفو والعافية. ونختم يعني بفائدة، وهي أنه الانتكاس له أسباب والعياذ بالله. فمن أعظم أسباب الانتكاس أن الإنسان ينتكس والعياذ بالله الكبر. من أعظم أسباب الانتكاس الكبر. في كثير من الناس يوم يستكبر والعياذ بالله، ويكون طبيعته الكبر. فهذا والعياذ بالله من أوائل من ينتكس إذا وصل للحق، فإنه أو يعني عارف الحق، فإنه كبره إذا ظل معه ربما يؤدي إلى سقوطه مرة أخرى، إلى سقوطه مرة أخرى. فيعني مما يعني يذكر في ذلك هذه الحكاية التي ذكرها كثير من أهل السير، أن رجلا اسمه جبلة بن الأيهم، وكان آخر ملوك غسان من العرب النصارى. الرجل ده اللي هو جبل بن الأيهم ده كان من آخر ملوك العرب اللي كانوا موالين للنصارى، وكانوا تنصروا. الجزيرة العربية كانت من فوق الحدود كده فوق مع الشام، العرب اللي فوق دول كلهم كانوا متنصرين، لأن هم كانوا عمال عند الفرس والروم. وكان هذا الرجل هو جبل بن الأيهم، هذا من آخر ملوك غسان. فجاء مسلما في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، دخل في الإسلام. فبينما هو يطوف بالبيت داس على ثيابه رجل. جبل بن الأيهم ده كان ملك، وبعدين أسلم، وجاي بقى بيحج أو بيعتمر أو نحو ذلك. وهو بيطوف، واحد غلبان ماشي جنبه داس على إيه؟ على الثوب بتاعه. فلما داس الرجل على ثوبه استدار له جبل ولطمه وبيطوف. فذهب الرجل إلى أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وقال: اقدني منه. اقدني منه يعني ماذا؟ أنا عايز حقي، عايز القصاص، اقدني منه. فقال عمر: الطمه بدلها. الطمه بدلها يعني الشرع عندنا في الإسلام كده، العين بالعين والسن بالسن والأذن بالأذن، فعدل. واحد ضرب واحد ألم، التاني يضربوا الألم اللي ضربوه، عدل في الإسلام. فقال عمر للرجل: الطمه يعني اديله ألم زي ما ادلك ألم، الطمه مثلها. فقال جبلة هذا: أنا أضرب؟ يعني أنا كنت ملك تقول لي أنا واحد زي ده كمان ويضربني كمان على وشي؟ فقال: أنا أضرب؟ قال عمر: نعم تضرب. قال جبل: أوجهي كوجه هذا المازني؟ شوف الكبر والعياذ بالله، أنا وشي زي وش الراجل الصعلوق ده المازني، يعني القبيلة دي يبدو فقراء كانوا أو نحو ذلك، يعني أوجهي كوجه هذا المازني؟ فقال عمر: دع عنك هذا، إن الإسلام سوى بينك وبينه. الكلام ده كان زمان في الجاهلية، إن الإسلام سوى بينك وبينه، ولا فضل لك عليه ولا فضل له عليك إلا بالتقوى. فقال جبل: دعني أفكر. فلما كان نصف الليل ذهب والتحق بالروم والعياذ بالله. يعني عمل ايه؟ انتكس، رجع والعياذ بالله للنصرانية والعياذ بالله. لماذا؟ كبر والعياذ بالله. ايه ده، انتوا هتقولوا لي دي لا ودي اه ودي حرام ودي حلال، وانت تقعد هنا جنب الغلبان في المسجد على الارض زيك زيه، وممكن الشيخ كمان اللي يكون بيديكوا الدرس ده يكون خدام عند واحد مثلا منهم ولا حاجه. لا لا لا، ما ينفعش الكلام ده معايا. وهذا حال كثير من الناس والعياذ بالله، ان هو يستنكف والعياذ بالله ان يصلي في مسجد فيه ناس غلابه مثلا. هو بيصلي بس ما يصليش في مسجد فيه ناس غلابه، او لو وقف واحد جنبه غلبان ولا حاجه يبقى متضايق، ايه اللي واقف جنبي ده مثلا، او نحو ذلك. هذا والعياذ بالله الكبر يوشك ان يكون سببا في سقوط الانسان وانتكاسته والعياذ بالله. ومن ايضا اسباب الانتكاس والعياذ بالله التذبذب والتردد. التذبذب والتردد، إن من أسباب الانتكاس إن الإنسان ما يكونش عامل لنفسه إيه؟ طريق معروف ثابت يمشي عليه. لا، ده هو شوية كده وشوية كده، شوية يروح هنا شوية يروح هنا. مش شرط هنا بقى دي تبقى شكلها إيه أو هنا دي شكلها إيه، شوية هنا وشوية هنا، شوية هنا وشوية هنا، يتذبذب على أي بقى شوية. ممكن الشوية دي تبقى في والعياذ بالله في مثلا مظاهر معاصي ومظاهر طاعة، ممكن تبقى شوية في مظاهر بدعة ومظاهر سنة ونحو ذلك. فتجد إنسان مذبذب، ولذلك هذا المذبذب هذا المتردد يوشك أن ينتكس. ولذلك أحسن طريق للثبات هو الاستقامة، إن الإنسان يبحث عن طريق الحق ويستقيم عليه ويلزمه ويلزم الناس اللي عليه ويلزم جماعة في ذلك، فهذا كله يعين على الثبات. أما أن يكون كل يوم معنا الشكل، كل يوم في حتة شكل، كل يوم في حال شكل، هذا يوشك أن يسقط. قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. والعياذ بالله. هو يبص هنا لا دول حلوين، دول مريحني، بعد شوية يغير، لا دول اللي مريحني، لا شوية دول اللي مريحني، لا دول شوية مريحني، لا شوية، وهكذا. والعياذ بالله. فتجد في هذا التذبذب يسقط. علشان كده انظر في أي صورة شخص من حولك بينتكس بأي درجة من درجات الانتكاس، هتجد حاجة من الحاجات اللي احنا بنذكرها دي: يا الكبر، يا التذبذب والتردد، يا الأخيرة وهي عدم تحمل المحن والشدائد. عدم تحمل المحن والشدائد. كثير من الناس عندما تأتي المحن والشدائد يعمل ايه؟ يسقط خلاص، ما هو ما يقدرش. أول ما تيجي المحنة يحلق لحيته، أول ما تيجي المحنة يمشي بعيد عن الالتزام، أول ما تيجي اللحية يبعد عن أهل الحق، نسأل الله العفو والعافية. ليه؟ ما يقدرش هو، لا ما يقدرش. ليه؟ لأنه العذاب بتاع المحنة أو الألم بتاع المحنة بالنسبة له حاجة ضخمة جدا. تقول له طيب ده ألم الأخيرة أشد، الفتنة والانتكاس والتراجع آلامه أشد يوم القيامة، عذاب الله أشد من عذاب الناس، يعني الألم في الدنيا أخف، فهو عند ذلك لا يستطيع أن يصبر على الشدائد والمحن فيسقط. كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. الاثنين يخليهم زي بعض، جعل فتنة الناس كعذاب الله، وليست عذاب الدنيا مهما كان يساوي شيئا في عذاب الله يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على دينه وعلى طاعته، ولعلنا إن شاء الله تعالى في أواخر رمضان نتناول إن شاء الله يعني موضوع عوامل الثبات على دين الله سبحانه وتعالى في آخر رمضان إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على دينه وعلى طاعته، وأن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.